بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن هناك من أوجبه وهناك من حرمه ومنعه، وهناك من فصل فأجازه بحال ومنعه بحال، وهو صح الأقوال. فالذين منعوا ما حجتهم وهم المرجئة، منعوا من الاستثناء مطلقا ما حجتهم. عندك عبد الله؟ قالوا إذا استثنى فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه كفر. فالإيمان لا يكون إلا عن جزم، تصديق جازم في القلوب. والذين أوجبوا الاستثناء، هناك مأخذان، مأخذ مبني على مذهب المبتدع، ومأخذ له وجه صحيح. المأخذان في وجوب الاستثناء، عندك يا أخي مصطفى؟ الأول مذهب الكلابية، أن الإنسان الحكم عليه باعتبار ما سيموت عليه، وهذا باطل، فإن هذا ليس مذهب السلف. فإن الله يحب المؤمن في حال إيمانه، ويبغض الكافر في حال كفره. فإذا آمن الكافر وأسلم أحبه الله بعد ذلك. والعبرة والحكم ينطبق على ما كان عليه، سواء في الحال أو في المآل، فتتغير الأحكام. وأما أن يقال إنه لا يزال مؤمنا ولو كان كافرا، هذا كلام باطل. كيف هو يكفر بالله وأنت تقول هو مؤمن باعتبار أن الله عز وجل كتب له الإيمان وأنه يموت عليه؟ فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو سفيان، كيف يحكم عليهم بأنهم مؤمنون وهم لا يزالون وهم في ذلك الحال قبل إسلامهم يحاربون الإيمان ويحاربون الإسلام؟ فهذا ما أخذ الكلابية في وجوب الاستثناء، قالوا الاعتبار بالموافاة بما ختم له. الوجه الثاني أو المأخذ الثاني من عند من أوجب الاستثناء، عندك عمر، أنه إذا لم يستثني فقد زكى نفسه، فقد زكى نفسه. ونعم، وإذا استثنى فهذا يخرجه من التزكية. الذين فصلوا، وهو الصحيح في المسألة، من يأتي إن كان المستثني يشك في أصل إيمانه فهذا يمنع من الاستثناء، وإن استثنى لمعاني أخرى من حيث أنه يرى أنه ما يأتي بكمال الإيمان، ولا يدري أيضا هل قبل منه أو لا، ولا أيضا يعلم ما يختم له به، فهذا استثناء صحيح واستثناء حسن. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، وقالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول. الأحاديث قالوا هذه آحاد لا تفيد اليقين ولا تفيد العلم، والقرآن والمتواتر من الأحاديث قالوا هذه ظنية الدلالة ليست قطعية الدلالة. هذه أقوال مبتدعة.